بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حكم التبني، وتعرض القرآن الكريم لقضية تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أمر الله تعالى بكثرة ذكره والعناية بشكره لما من به من هدايته إلى نور شريعته، حتى ينسى عار الكفر وجاهليته، بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، أي بما هو أهله من صروف التحميد والتمديد، ذكرا كثيرا يعم الأوقات والأحوال. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه: اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلها. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وفي آخره، ليسري أثر التسبيح فيهما بقية الليل والنهار، لأن ذكره وتسبيحه يفيدان تنوير القلوب وقت خلوها عن الأشغال. قال الزمخشري: والتسبيح من جملة الذكر. لا شك أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذكر أنواع كثيرة، من الذكر بل من أفضل أنواع الذكر التسبيح. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى أو عطف على الأمر بالذكر الكثير قوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول الزمخشري: والتسبيح من جملة الذكر، وإنما اختصه من بين أنواعه، يعني رغم أن الذكر اللفظ يشمل كل أنواع ذكر بما فيها التسبيح، إلا أنه بعدما عمم خصص الذكر لينبه على فضله على سائر الأذكار، وسبحوه بكرة وأصيلا، كما اختص الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل من بين الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وجبريل وميكائيل مع أنهما من الملائكة، فهذا تخصيص بعد تعميم. ويقول: لأن معناه، يعني اختص ذكر التسبيح من جملة ذكري ليبين فضله على سائر الأذكار، لأن معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال. ومثال فضله على غيره من الأذكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي، والطهر من أرجاس المآثم على سائر أوصافه، من كثرة الصلاة والصيام والتوفر على الطاعات كلها. ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والإقبال على العبادات، يعني أن يكون الذكر أعم من مجرد الألفاظ المعروفة كالتسبيح والتحميد ونحو ذلك، ولكن المقصود بها يعني إكثار الذكر وتكثير الطاعات والإقبال على العبادات، فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلا، وهي الصلاة في جميع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرها، أو صلاة الفجر والعشاءين لأن أداءها أشق ومراعاتها أشد. يعني إما أن نقول اذكروا الله ذكرا كثيرا عام في جميع أنواع الذكر ثم خص منه التسبيح، وإما أن نقول اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني بتكثير الطاعات والإقبال على العبادات بأنواعها، ثم خص من هذه العبادات الصلاة في قوله وسبحوه بكرة وأصيلا. بعض المفسرين يقول بل خص صلاة الفجر والعشاء بالذات، وهما المقصود الثاني بقوله وسبحوه بكرة وأصيلا، فالله تعالى أعلم. أما من حيث يعني أفضل أنواع الذكر، فلا شك أن أفضل أنواع الأذكار القولية على الإطلاق هو القرآن الكريم، لأن كلام الملك ملك الكلام، فأفضل ما يذكر الله به عز وجل هو القرآن الكريم، قراءة القرآن وتلاوة القرآن. يليه من الأذكار يعني التهليل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من يعني هذه الأذكار. أما استدلال البعض بقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا على أن الصلاة أول ما فرضت فرضت فقط صلاة الفجر وصلاة العشاء، فهذا مما لا يصح يعني انتزاعه من الآية، لا تدل الآية بحال من الأحوال على أن أول ما فرض فقط كانت صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأن الثابت في حديث الإسراء أن الصلاة فرضت كلها خمس صلوات في اليوم والليلة في ليلة المعراج. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين، يعني علل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأمرين السابقين بكثرة الذكر والتسبيح بكرة وأصيلا. لماذا؟ لأنه هو الذي يصلي عليكم، يعني كما أن الله يصلي عليكم هو وملائكته، فكذلك عليكم أن أو لأجل ذلك عليكم أن تذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذا قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين، فإن صلاته تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها، يعني هذا ليس حقا لهم على الله، ومع غنى الله سبحانه وتعالى عن العالمين، هذا مما يوجب عليهم المداومة على ما يستوجبه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع غناه عنكم ومع أنه ليس لأحد منكم على الله حق واجب، إلا أنه مع ذلك يتفضل عليكم بأن يصلي عليكم هو وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهذا يوجب عليكم المداومة على ما أمرتم به من الذكر الكثير والتسبيح بكرة وأصيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا تهييد إلى الذكر حث وتحريض على كثرة الذكر، أي أنه سبحانه وتعالى يذكركم فاذكروه أنتم، أي أن الله سبحانه وتعالى يذكركم، والذي يدل على هذا قوله هو الذي يصلي عليكم. فإذا كان الله يذكركم برحمته وعطفه ورأفته عليكم، فعليكم أن تقابلوا هذا الإحسان بالذكر الكثير، فيكون هذا كقول الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكما أن الله سبحانه وتعالى امتن عليكم بهذه النعم كلها، ففي مقابل ذلك ينبغي أن تذكروا الله كما فعلت بكم كذا وكذا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما قوله هو الذي يصلي عليكم فالصلاة الرحمة والعطف، والمعنى هو الذي يترحم عليكم ويترأف حيث يدعوكم إلى الخير ويأمركم بإكثار الذكر والتوفر على الصلاة والطاعة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمة الكفر والمعاصي والشبهات ومساوئ العذاب إلى النور، أي نور الإيمان والسنة والطاعة ومحاسن الأخلاق. وكان بالمؤمنين رحيما حيث لم يتركهم يتخبطون في عمياء الضلالة والجهالة، بل أنار لهم السبل وأوضح لهم المعالم. قوله تعالى وملائكته، ذكر الملائكة هنا تنويها بشأنهم وشأن المؤمنين، ولبيان أن للملأ الأعلى عناية وعطفا وترحما بالاستغفار والدعاء والثناء على الجميل، كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات إلى آخر آية. تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني أن هؤلاء المؤمنين يحيون يوم لقائه بالموت والخروج من القبر، أو يوم يلقونه يعني يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، تحيتهم سلام يعني عند دخول الجنة، يوم لقاء الله بدخول الجنة. فإما تحيتهم يوم يلقونه يعني بالموت ودخول أو يلقونه بالخروج من القبر عند البعث والنشور، أو يوم يلقونه عند دخول الجنة سلام، يحيون بسلام. تبشيرا بالسلامة من كل مكروه وآفة، والإضافة يعني إضافة لفظة التحية تحيتهم إما من إضافة المصدر إلى المفعول، وإما من إضافة المصدر لفعله، يعني إذا قلنا إنها من إضافة المصدر إلى المفعول فتكون بمعنى يحييهم يوم يلقونه بسلام أو سلام. فالإضافة إذا قلنا إنها إضافة المصدر إلى المفعول يعني إيه؟ أن تكون معناها تحياتهم يعني أن الله يحييهم يوم يلقونه بسلام، واضح؟ يحييهم لأنهم تكونون إيه؟ مفعولا به. تحياتهم يوم يلقونه سلام يعني المحيي لهم. إما الله سبحانه وتعالى لقوله سلام قولا من رب الرحيم، تعظيما لهم وتفضلا منه عليهم كما تفضل عليهم بصنوف الإكرام. ويحتمل أن الذي يحييهم الملائكة، ويدل على ذلك قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أو أن الإضافة في قوله تحياتهم من إضافة المصدر لفاعله، يعني يحيي بعضهم بعضا، يحيي بعضهم بعضا، فتحية بعضهم بعضا تكون بالسلام. قد يستدل لهذا بقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني يحيي بعضهم بعضا بالسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يعني الجنة وما حوته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من بعثت إليهم بالبلاغ. إنا أرسلناك شاهدا يعني على هؤلاء الذين بعثت إليهم لأنك قد أبلغتهم وأقمت حجة الله عليهم. ومن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كل مخلوق من بني آدم مكلف من لدن بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام بمعنى أمة الدعوة، فيدخل فيهم جميع أصناف الكفار طبعا بالإضافة إلى أمة الإجابة الذين أجابوا دعوته صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا يعني على الناس الذين بعثت إليهم بأنك قد بلغت وأديت الأمانة، ومبشرا بالثواب لمن آمن، ونذيرا أي من النار لمن كفر. وداعيا إلى الله أي إلى دينه وطاعته والإقرار بوحدانيته بإذنه أي بأمره ووحيه، وسراجا منيرا أي يتضاء به في ظلمات الجهل والغواية ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والهداية، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أي ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، ولا تطع الكافرين والمنافقين أي فيما يردفون به ويعيبون من جاهليتهم وعوائدهم، بإنالة الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار والتمهل في الصدع بالحق، يعني لا تطعهم في ذلك وإنما اصدع بالحق وأنذرهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم أي إيصال الضرر إليهم مجازاة لفعلهم، يعني على أساس أن المصدر هنا مضاف إلى الفاعل، إذا قلنا أن المصدر في قوله أذاهم ودع أذاهم يعني دع إيصال الضرر إليهم، يعني إيه؟ لا تضرهم ولا تؤذيهم ولا تقابل إساءتهم وأذيتهم بالمثل، فهذا معنى ودع أذاهم، فالمصدر يكون إيه؟ مضاف إلى الفاعل يعني لا تؤذيهم مقابلة لهم بالمثل، أو إذا قلنا ودع أذاهم دع ما يؤذونك به بسبب صدعك إياهم، فهنا المصدر يكون مضافا إلى المفعول، ودع أذاهم يعني دع ما يؤذونك به وأعرض عن هذا الأذى، ودع أذاهم أترك أذاهم وأعرض عنه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، ودع أذاهم وتوكل على الله يعني موكولا إليه وكفيلا فيما وعدك من النصر ودحر ذوي الكفر. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي إذا تزوجتموهن، وهذه الآية الكريمة أطرح آية في القرآن الكريم تؤيد مذهب من ذهب إلى أن النكاح يطلق أو أطلق هنا على الإيه؟ مجرد العقد فقط دون بناء، لأنه قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، واضح؟ فهذه الآية أصرح دليل على أن النكاح يطلق على مجرد العقد دون بناء. إذا نكحتم المؤمنات يعني إذا تزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليست لكم عدة تستوفون عددها، تعتدونها هنا المقصود استيفاء عددها وإحصاء الأقراء، ولا أشهر تحصونها عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني تستوفون عددها من إحصاء الأقراء ولا أشهر تحصونها عليها، طبعا الأشهر في ثلاثة أشهر في حق الصغيرة أو الأيسة، أما التي تحيض فثلاثة خروج. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال، وسرحوهن أي خلوا سبيلهن بإخراجهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة صراحا جميلة أي من غير ضرار ولا منع حق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوصف أو فيهما على ثلاثة أقوال، هل لفظ النكاح حقيقة في العقد وحده وبالتالي يكون مجازا في الوصف أو العكس، حقيقة في الوضع ومجاز في العقل، أو أنه حقيقة إيه فيهما معا، بمعنى أنه يكون لفظا مشتركا، على ثلاثة أقوال. يقول ابن كثير: واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوضع بعده إلا في هذه الآية. فالنكاح عموما في القرآن يعني يدل على العقد والوضع بعده، إلا في هذه الآية فإنها صريحة في أن المقصود بالنكاح مجرد العقد، لأنه استعمل هذا اللفظ في العقد وحده. والدليل قوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، واضح أن هذا يدل على مشروعية الطلاق قبل الدخول بالمرأة. وقوله تبارك وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات، هنا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب يعني الغالب أن المسلمين يتزوجون المؤمنات، ولا يدل ذلك على أن هذا الحكم مختص بالمؤمنات، لأنه لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في هذا الأمر بالاتفاق. يعني هذا الحكم أيضا يكون على الزوجة الكتابية، لكن القيد هنا أو مفهوم هذا القيد المؤمنات مفهوم غير معتبر، بل هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب زواج المؤمنات فجرى التعبير عليه، لكن لا يؤخذ من هذا بناء على مفهوم المخالفة أن غير المؤمنة، الزوجة غير المؤمنة لا يكون لها هذا الحكم. وقد استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب والحسن البصري وزين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. واضح يعني أن الإنسان لا يصح أن يصدر منه تطليق إلا للمرأة التي تزوجها وصارت في ذمته، فهذه التي يصح أن يطلقها. لكن إذا قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق، إذا تزوجتك فأنت طالق، فيعني الراجح طبعا هو أن هذا لا يقع، هذا لا يقع. يعني لو واحد يطلق كده في الشارع أي امرأة تمر تكون هذه طالق وهذه طالق، هل هذا كلام له فيما؟ له، لأن لا طلاق فيما لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، كذلك الإنسان لا نذر إلا فيما يملك. والرجل يموت على عمارة يقول هذه العمارة نذرتها لله وهي مش ملكه، ملك لغيره مثلا، فكذلك زوجة الغير هو يطلقها بأي حق، كيف يملك هو ذلك؟ فلا يقع الطلاق إلا بعد الزواج، لابد أن ينكح المرأة أولا تكون في ذمته فيصح منه تطليقها. أما إذا قال امرأة إذا تزوجتك فأنت طالق، فبناء على هذه الآية الكريمة لا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنها ليست في ذمته. يقول تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ثم انظر إلى التعبير أيضا بثم التي تدل على التراخي، إذا نكحتم المؤمنات يعني أولا لابد من النكاح تكون زوجة، ثم بعد ذلك يقع الطلاق عليه. فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح، يعني الطلاق ولا يقع قبل الزواج. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف، وأيدهما روي مرفوعا: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، يعني فيما لا يملك طلاقها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمزبر ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في ثورها من شاءت. يعني إذا طلقها اليوم ولم يدخل بها فلها في اليوم التالي مباشرة أو على الفور أن تتزوج من شاءت. ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى زوجها، يعني لو امرأة معقود عليها فقط لم يبني بها زوجة ثم توفي، هذه لها عدة أم ليس لها عدة؟ هذه مستثنى من الآن رعاية لحرمة الزوج. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أيام، فهذه فترة الحداد، والعدة للمرأة المحدة بهذا القدر احتراما لرابطة الزوجية ورعاية لحرمة الزوج. نعم 10 ليال. نعم لو كانت ايام نخل 10 كانت. نعم ولا يستثنى من هذا الا المتوفى زوجها فانها تعتد منه 4 أشهر و10، وان لم يكن دخل بها بالاجماع ايضا. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وترحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن، المتعة هنا ما المقصود بمتعوهن؟ بعض العلماء يرى ان هذه المتعة عامة، يعني هي اهم من ان تكون نصف الصلاح المتمة او المتعة الخاصة الا لم يكن قد سمي لها. هذا امر عام هنا بالتمتيع بالمتعة، لان بعض العلماء يقول ان المرأة اذا سمي لها مهر يعني حدد المهر، ففي هذه الحالة وطلقت قبل الدخول، ففي هذه الحالة يكون لها نصف المهر. فبعضهم قال ان هذا هو المقصود بقوله فمتعوهن، يعني ان كانت قد سمي لها مهرها. طيب ان كانت المرأة المفوضة هي التي لم يسمى مهرها، يعني تزوجها ولم يحدد لها مهرا، هذا يصح في الزواج. هو الخطر في الزواج الاتفاق على اسقاط المهر، لكن اذا حصل زواج بدون تحديد للمهر فهذه المرأة تكون مفوضة. واضح؟ وفي المسألة تفصيل، لكن عموما الخطأ الشديد هو إسقاط المهر، اتفاق الولي والمرأة على إسقاط المهر، فهذا هو الخطأ الفادح الشديد. فإذا قوله تعالى فمتعوهن، المتعة هنا أهم من أن تكون نصف الصداق المسمى، يعني إن كان قد سمي، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لها المهر، فنصف ما فرضتم تعطى المرأة نصف هذا المهر. وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا كان قد مسها ففي هذه الحالة يعني الموضوع آخر، طبعا نتكلم عن موضوع المرأة التي طلقت قبل المسيس، أو تفرضوا لهن فريضة. واضح؟ ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كان سمى لها صدقة فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صدقة فأمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل، يعني بمعنى أن المرأة المفوضة يمتعها حسب عسره أو يسره ويتقي الله في ذلك. ونلاحظ دائما كيف ان احكام الطلاق يقرنها الله سبحانه وتعالى بالامر بالتقوى، كما في سورة الطلاق كم مرة ذكرت مادة التقوى كثيرا. كذلك هنا انظر قوله حق بالمعروف حقا على المحسنين، ونحو ذلك من يعني الايات وسرحهن سراحا جميلا. واضح؟ فكل هذا من اجل الا يحصل تعسف من الرجل مع المرأة بأن يمقتها حقها. لأن الزواج نوع من أنواع الرق، الزواج نوع من أنواع الرق، فإذا وقعت يعني المرأة في يد يعني إنسان لئيم كم ستعاني منه، لأنه سوف يملك رقبتها ولا تستطيع الخلاص منه يعني بسهولة. واضح؟ ففي هذه الحالة يأتي يعني سيف الشريعة ليزجر الشخص عن التعسف في الثمان حقه أو الإساءة إلى هذه المرأة. فالأمر بالإيه؟ بالمعروف، فرق المعروف وسرحونا سراحا جميلة حتى في حالة الاختراق، فيجبر كثرها ويحسن إليها ويفارق بالمعروف. لأن كثيرا من الناس تتصور أن إذا تحتم الفراق لابد أن الناس يعني إيه يعني زي ما بيقولوا في اللغة العامية يقطعوا هدوم بعض. واضح؟ لا، من قال هذا؟ يمكن أن يكون فراق ويكون الفراق أيضا بالمعروف. ها يعني لأن بلا شك أن هذا المعروف قد ينفع بعد ذلك في يوم من الأيام. أما ما يحصل من بعض الناس يعني خاصة في هذا الزمان من التعسف في استعمال حقه والتعدي على حدود الله عز وجل، ونسمع طبعا مآسي كثيرة جدا في هذا الباب من سوء استعمال هذه السلطة التي يعني يتمتع بها من لا خلاق له. ممكن رجل لا يصلي ولا له أي علاقة بالدين على الإطلاق، فإذا حصل الطلاق يحاول أن يظلم ويضيع حقوق الطرف الآخر، مع أن هذا معمول يعني هذه شريعة لمن قبل الإسلام كله، لكن هو يتركب الإسلام كما قال تعالى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه المدعين، فيتمسك بل يتعسف استعمال الحقوق التي وضعت في يد غير أمينة عليها. واضح؟ فينبغي الإنسان أن يتقي الله في كل أحوال، في العسر أو الأسر، في الحب والبغض، لابد أن يتقي الله وأن يفارق يعني بالمعروف، يعني مما يصدم الإنسان ما يسمعه مما يحصل في المجتمع من الظلم الفادح الذي يقع على المرأة، الأمر الذي تتفتر وراءه الناس الذين يحاولون استصدار قوانين مخالفة لشريعة الله، يتفترون ويعون المصبة هي الإيه؟ الظلم الذي تعانيه المرأة. يعني بعض الناس أعرف شخصا متدينا، يعني المهم كان في حادثة طلاق معينة فطلقها، صارت مطلقة شرعا لكن لم يثبت هذا الطلاق. واضح؟ فأصبحت مطلقة، فلا هو يريد أن يوثق الطلاق ويسجل أنها طلقت وفي نفس الوقت معلقة وما يريد أن يترك. فلما خطب في ذلك يقول ما أنا لو أثبت لها الطلاق حطالب بحقوقها، وهو سماها حقوقها، يعني لو أثبت لها الطلاق سوف تطالب بحقوقها، طب أنت بتسمي هذا حقوقها، فهل أتيتها حقوقها الشرعية؟ لكن يقول لا. فإذا الإنسان يعني يحذر المسلم دائما من هذا المفهوم، وهو مفهوم أن الحلال هو ما قدر عليه والحرام هو ما عجز عنه. نفس المنطق إيه بتاع جماعة الكفار يقولوا مايت إز رايت، الحق هو القوة، ما دمت قوي يبقى اللي بتعمله هو الحق. واضح؟ أو ما دام الإنسان في يده أن يؤذي فلا يتخلى عن الأذية أو عن الإضرار بالآخرين. فإذا ينبغي لكل مسلم في الحب أو في البغض في كل أحواله أن يتقي الله. وذلك تلاحظون دائما أحكام الآيات التي فيها ذكر أحكام الطلاق تجد فيها دائما التذكير بالمعروف، سرحهن بالمعروف، متاعا بالمعروف حقا على المتقين، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، التحط على الإحسان وعلى يعني المفارقة بالمعروف وبالتي هي أحسن. فيقول ابن عباس إن كان سمى لها طلاقة فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها طلاقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انتهى كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول القاسمي وعليه فالآية في المفوضة التي لم يسمى لها، يعني قوله تعالى إذا نكحتم بنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. متعوهن، فالآية على كلام ابن عباس، على كلام ابن عباس الآية في من؟ في المرأة المفوضة التي لم يسمى لها مهر، فينبغي أن يبذل لها الإيه؟ المتعة. واضح؟ وعليه يعني على أساس كلام ابن عباس، لكن الأرجح والأقرب أنها إيه؟ أهم من أن تكون المتعون، هل هو نصف الطلاق المسمى او انه ايه المتعة بالتفصيل. نعم. وقيل الآية عامة وعليه، فقيل الأمر للوجوب، الأمر بالتنكيح للوجوب، وأنه يجب مع نصف المهر المتعة أيضا. ومنهم من قال للاستحباب، فيستحب أن يمتعها مع الطلاق بشيء. قال الرازي: وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى في هذه السورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نبيه صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه، لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكر للنبي مكرمة وعلمه أدبا ذكر للمؤمنين ما يناسبه. فكما بدأ الله سبحانه وتعالى في تأديب نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر ما يتعلق بجانب الله بقوله: يا أيها النبي اتق الله، وثنى بما يتعلق بجانب العامة فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، فهذا لعموم الناس، فأولا أدبهم بما هو حق الله، ثم ذكرهم بما هو حق الناس العامة عامة الناس: إنا أرسلناك شاهدا. كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين أولا بما يتعلق بجانب الله فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم ثنى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إلى آخره. ثم كما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبيهم فقال بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، وبقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى عنون لهذه الآية الكريمة بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. ليس هذا فحسب، بل كرر لفظ النبي وصفة النبوة مرتين أخرين، فقال: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فلم يقل إن أراد أن يستنكحها فيكون فعل ضمير، لا، لكن صرح بإيه، ويعني العنوانة بوصف النبوة لإثبات أنها مناط الحكم فيختص به الحكم كما تختص به صلى الله عليه وسلم النبوة، كما أن لا يوجد نبي غير محمد عليه السلام عند نزول هذه الآية، فكذلك كما يختص به النبوة يختص به ما جاء في هذه الآية من الأحكام. الخطاب هنا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بما يقطع بهذه الخصوصية بقوله تعالى: خالصة لك، ثم قال: من دون المؤمنين. واضح؟ نعم. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. أجورهن الأجر أحد أسماء المهر، المهر أجورهن يعني مهورهن، فإنها أجور الأبضاع. وطبعا المهر يعني لما يطلق عليه الأجر ليس المقصود يعني أن هذا يعني يعني مقابل مادية أو المرأة تباع بهذا المال أو يعني تسعر به، لا، المهر كما قال العلماء يعني المهر فرض شرعا لإظهار خطر المحل، لإظهار خطر المحل، وأن الموضوع له يعني حرمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. آتيت أجورهن أي مهورهن فإنها أجور الأبضاع. وإيتاؤها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها في العقد، وكان التعجيل ديدن السلف وسنتهم وما لا يعرف بينهم غيرهم. نعم. فقوله عز وجل هنا: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني بذلت ودفعت مورهن. طبعا كيف نفهم قوله آتيت أجورهن؟ آتيت أجورهن إما بأن تعطى معجلة، يعطى المهر كله معجلا، أو آتيت أجورهن يعني سميت الإيه المهر في العقد، سميت المهر في العقد. أما شأن السلف ودين السلف الصالح وسنتهم فكان التعديل، وما كان يعرف بينهم غير التعديل حتى إن كان بعد ذلك جائزا. لماذا؟ لأن المهر سواء المقدم منه أو المؤخر هو دين في عنق الرجل وهو مطالب به شرعا. نعم. قال ابن كثير: كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، فالجميع 500 درهم، إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من ثدي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. تقييد الإحلال له صلى الله عليه وسلم بإعطاء المهور لا يدل على توقف الحل عليه، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هل يعني يؤخذ من هذه الآية أنه لا تحل إلا بأن يعطي المهر؟ لا، واضح. لماذا؟ لأنه يصح العقد بلا تسمية، يعني العقد يصح حتى لو لم يسمى المهر، المهم ألا يسقط المهر ابتداء في العقد، واضح. فيصح العقد بلا تسمية، لكن في هذه الحالة يجب مهر المثل، يجب مهر المثل أو المتعة على تقدير الدخول وعدمه. يعني إن عقد عليها ولم يسم لها مهرا ثم بنى بها فهي تستحق إيه؟ مهر المثل، مهر المثل. طيب إن طلقها، واضح، ولم يبني بها، ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه المتعة، يجب عليه المتعة. نعم. فيقول هنا: وتقييد الإحلال له صلى الله عليه وسلم بإعطاء المهور ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية، ويجب مهر المثل أو المتعة على تقدير الدخول وعدمه. يعني إذا قدر الدخول فيجب مهر المثل. طيب إذا طلق مثلا بعد ولم يكن هناك دخول في هذه الحالة يجب المتعة. فليس هذا لتوقف الحل عليه، بل لإيثار الأفضل والأولى له صلى الله عليه وسلم، واضح. فالقيد هنا لا ليس يعني شرطا في الحل، يعني أنه لا يحل له الأزواج إلا بعد أن يبذل المهور، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأحوال وهي أن يؤتي المهر، فهذا هو الأفضل والأولى له عليه الصلاة والسلام. كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية في قوله: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني مما أفاء الله عليك يعني إيه؟ تكون من السبي، فالمملوكة أيضا من السبي، لكن هل لا يحل له عليه الصلاة والسلام المملوكة المشترى مثلا؟ لا، تحل له، واضح. لكن هنا خص هذه بالذات اختيارا للأفضل، من باب اختيار الأفضل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المشترات لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها، بخلاف المسبية فهذا بداية ايه يعني سبلها ويتحقق بدء امرها واحوالها. قال ابن كثير اي واباح لك التسرية مما اخذت من المغانم وما ملكت يمينك مما اساء الله عليك. فاباح الله له التسري مما اخذت من المغانم وقد ملك صفية ودويرية فاعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام وكانتا من السراري رضي الله تعالى عنهما، يعني ليست من أمهات المؤمنين وإنما هم من السراري. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أتى الله عليك، يعني الإماء الذي يكون من الايه من السبل. لكن هل معناه انه لا يحل له الامل التي ليست مثبيه؟ لا، لكن هذا من باب اختيار الافضل له صلى الله عليه وسلم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني من مكه الى المدينه. والتقييد لبيان الافضل كما تقدم، ايضا التقييد هنا بايه؟ التي هاجرن معك، لبيان ان هذا افضل ان تكون مؤمنة مهاجرة. ولهم في افراد العم والخال وجمع العمة والخالة عدة اوجه فيها اللطيف والضعيف. واضح، يعني كان لنا علماء كلام هناك من واحد في الايه ان العم والخال اتى بصيغة الافراد وبنات عمك وقال وبنات خالك، اما في العمات فقال وبنات عماتك وبنات خالاتك. واضح، فيقول القاسمي ولهم في إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة عدة أوجه فيها اللطيف والضعيف. وعندي أن الإفراد والجمع تابع لمقتضى السبك والنظم ورفقة التعبير ورشاقة التأذية، كما يدري من يذوق طعم بلاغة القول ويشرب من عين فصاحته. فالإفراد فيهما هنا أرق وأعذب من الجمع، يعني إذا تذوقت من ناحية البلاغة والفصاحة ستجد أن قوله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، بخلاف ما لو قال وبنات أعمامك وبنات عماتك وبنات أخوالك وبنات خالاتك. طبعا كل من له ذوق الفصاحة والبلاغة يدرك الفرق الشديد بين الأمرين. يقول فالإفراد فيهما هنا في العم والخال أرق وأعذب من الجمع، كما أن في آية بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أمثل وأبلغ من الإفراد، ولكل مقام المقال ولكل مجال الحال. وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وامرأة مؤمنة يعني أحل الله سبحانه وتعالى له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني يتزوجها ويرغب في قبول هبة نفسها بدون مهر. واضح، فهذا معناه أن المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام فإن هذا يكون كالإيجاب، فالأمر معلق بمشيئته. إن أراد أن يتزوجها وقبل هبتها نفسها له صلى الله عليه وسلم بدون مهر تصير زوجة له، إن أراد النبي أن يتزوجها أو يحل له أن يتزوجها فهذا يكون كالقبول. وقد سمي من الواهبات ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنهن. وفي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها، أتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إلى آخر الآية قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لفظة الهوى في الغالب تستعمل في الجمع، لفظة الهوى الأصل فيها أنها تستعمل في الذم، وهذا ملاحظ من لغة القرآن الكريم أن الهوى ما أتى إلا في سياق الذم. لكن من حيث اللغة، من حيث اللغة قد استعمل في غير ذلك، واضح كما في هذا الحديث هنا هواك يعني ما تميل إليه. وإذا صح الحديث أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا الحديث صحيح، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فحينئذ يعني تفهم من الحديث أن عائشة يعني أمسكت عن استنكارها أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، أي أنه لم يقبل ذلك وإن كان مباحا له، لأنه مردود إلى إرادته، لأن الله علق ذلك بقوله إيه؟ على قوله إن أراد النبي أن يستنكح، إن أراد، فهو مباح له، لكن معلق هذا يعني إيه لنا، لكن هذا مردود إلى إرادة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما من خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس. قال بعضهم: هن 30 امرأة. وأهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، يعني هذا لم يثبت. قال أبو سعود رحمه الله تعالى: وإيراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات، بطريق الالتفات، لأن الخطاب يعني في الآية التي قبل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فسرحوهن فمثلهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثم التفت إلى النبي وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. يقول أبو سعود: وإيراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان هو بطريق الالتفات. واضح الالتفات في الحقيقة هو ليس في صدر الآية، لكن الالتفات في الموضع الذي أتى بعد ذلك. الالتفات في كل ما ينفعش يكون الالتفات بين هذه وبين التي قبلها، أنا أخطأت، لأن التي قبلها فيها خطاب للمؤمنين وهذه فيها خطاب للنبي عليه السلام. الالتفات بيكون خطاب، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب أو العكس. فهنا الالتفات في نفس الآية: يا أيها النبي، ثم قال بعد ذلك: إن وهبت نفسها للنبي، غائب، إن أراد النبي أن يستنكحها، بإيه؟ بسياق الغائب الغيبة. واضح الالتفات هنا في إيه؟ في هذين الموضعين، في قوله: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، لكن في صدر الآية في خطاب: يا أيها النبي. فإيراده صلى الله عليه وسلم في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة وللإذان بأنها المناط لثبوت الحكم، فيختص به صلى الله عليه وسلم حسب اختصاصها به، كما ينطبق به قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إيذانا بأن هذا الحكم خاص بالنبي عليه السلام، لأنه قال: إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، حتى لا يأتي مارق ضال بعد ذلك ويقول بجواز أن تهب المرأة نفسها للرجل وأن هذا نكاح صحيح. واضح هذا يعني استحلال لما حرم الله عز وجل. فالآية واضحة تماما يعني وضوح الشمس في أنها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حضرت منذ سنوات بعيدة جدا عقد زواج، فكان والد الزوجة يعني كان يعني كنت أنبه الأخ المأذون اللي كان موجود إنه هو يقول يعني إيه يعني الصيغة تكون إن يعني الولي هو الذي يزوجها، أنها وليها وليس وسيلة، وسيلة عنها ما أنها هي التي تزوج نفسها. فكنت يعني أحاول أن أقنعه بهدوء يعني بالصيغة بيني وبينه، كان يسمع والد الزوج، فغضب غضبا شديدا واستدل بهذه الآية، قال لي وامرأة مؤمنة من وهبت نفسها للنبي، فقلت له أكمل الآية، لأن أي إنسان يعني منحدث في فهم آية أو حديث من آيات الله سبحانه وتعالى أنه إذا استدل بها على باطل يشاء الله أن دائما بيكون ما يمكن مذهبه نفس الآية التي يستدل بها، وأن ظاهر هذا كثيرا، فلنقف عند هذا المثال فقط. فالآية هنا هو يستدل بهذه الآية إن وهبت نفسها للنبي. حقيقة من شدة الغربة الإنسان، غربة الإسلام في هذا الزمان، الإنسان أحيانا يسمع أشياء ما يكاد يصدقها، لكن يبدو أننا وصلنا لمرحلة من الجهل بأحكام الدين، يعني الله المستعان، مرحلة عجيبة جدا، نسمع أشياء لا يمكن أن تصدق أن في ناس ممكن تعمل هذه الأشياء، لكن للأسف يوجد كما نقرأ من خلال الكتب أو المشاكل التي نسمع عنها أو كذا، فيوجد فعلا، وبعضكم ربما موافقني يسمع أن يوجد فعلا هذه الطريقة من طرق الزواج، أن يقنعها الولد أو الشاب يقنع البنت بأن، ومش بعيد يجيبها لها من القرآن، يقول لها شوف ربنا يقول لي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، بس يقف على كتفه وهبت نفسها للنبي، واضح؟ فإنها تقول له وهبتك نفسي، فخلاص كده ويقبل وأصبح زواج، واضح؟ فطبعا هذا لا يمكن أن يكون نكاحا صحيحا، هذا سفاح وهذا فحش، لأن الزواج يعني حد الفصل بين الحلال والحرام هو الإيه؟ الإعلان والإشهار، لابد من الإعلان، لابد من الشهود العدول، لابد من الصيغة، لابد من تحديد المهر، لابد من شرط الولي وشرط موافقة الولي، وموضوع الولي ده يعني للأسف الشديد يشيع الجهل به جدا، بل حتى بين الملتزمين، نلاقي ان الواحد بعض يعني حالات الزواج بيأتي يروحوا مخبرين ايه خال العروسة مثلا، خال العروس يزوجها من غير ما يوكلوا الأب، المفروض الأب موجود حتى علشان ينفع، يعني على مذهب الشافعية انه يزوجها لابد صاحب السلطة هو الذي يفوضه، لكن الخال ليس من العصبة، والولي لابد ان يكون من العصبة، واضح؟ زي ترتيب الميراث، الأب الابن الأخ العم، طبعا الأب وإن على، واضح؟ ففي ترتيب محدد للولاية، مش أي واحد يصلح يكون ولي، فلابد أن يكون ولي من إيه؟ من العصبة، لكن فالخال ليس من العصبة، فما يصلح أن يزوجها خالها، ممكن كمان لو واحد صديق العيلة أو جار أو رجل كبير في السن بيحترموه يقول له أنت تزوجها، ففي نوع من الجهل الفاحش للأسف شيء شائع يعني حتى عند بعض الملتزمين. يعني في إحدى المرات من زمن بعيد أحد الناس حاول أن يتصدر لإجراء صيغة العقد، فقال له أخطب إليك، يعني ده بقى الإيه العريس، يعني بيقول إيه لولي الزوجة أو البنت، بيقول أخطب إليك بنتك فلانة وكذا وكذا، فالتاني قال له قبلت وانتهى على كده. هل ده عقد صحيح؟ دي خطبة، هذه خطبة، يعني قبل الخطبة خطبة، لكن المفروض ايه يكون في فقه، يعني الانسان اذا اراد ان يتزوج لابد ان يدرس ما يصحح به نكاح، يعرف ايه شروط العقد الصحيح وايه اللي يفسده عشان يحذر منه، وهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم سريرة على كل مسلم، فلابد يكون فيه وضوح في الامر. ايضا الصحيح ان الايه الذي يبدا بالايجاب من لا لازم تقوله عشان نشوف احتمالية وخطير انت كمان مش عارفين، من الذي يبدأ بالإيجاب؟ لا يرفع إيدين العارف، من الذي يبدأ بالإيجاب؟ لا عشان أعرف كم واحد عارف، ده موضوع خطير بقى، اتفضل ما تسألنيش ما تقوليش سيرة استفهام، عايز جواب. الزوج لا، ولي الزوجة الإيجاب، لان بعض الاخوه مره زعل ازاي خليني ازاي انا ابقى ابو العروسه وانا اللي ابدا، يعني مستنكف ازاي اعمل كده، ازاي لازم يعني ولي الزوجه بيتعجز، يعني لا، هذا هو الشرع الذي يوجب الايه ولي الزوجه. طيب ولي الزوجه بيبدا طبعا بالمأذون، طبعا انا اهم شيء بس ما يبقاش بيكذب، يبدا الجواز بالكذب يقول افتخرت الله، والثاني يردد ورا منه زي المسجل افتخرت الله، طبعا يكون افتخر فعلا، ولا لو ما افتخرش ما يكذبش يقول استخرت الله. فطبعا لابد الانتباه لهذا. فاذا كان استخر يبقى يقول استخر، ما استخرش خلاص ما يقولش استخرت، ويقول ايه ها ما يقول. طيب العاده ان المأذون بيلقن او العاقد يعني بيلقن ولي الزوجه، طبعا ده شيء كويس عشان تضبط العبارات الشرعيه بدقه، مش عيب ان العاقد يلقن الطرفين حتى تنضبط الصيغه الشرعيه. فبيقول له ايه فبيقول له مثلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، لا بأس كل ده كلام طيب. ثم يبدا ولي الزوجه بيقول ايه زوجتك مثلا، بلاش بقى موكلتي على مذهب حنيفه، خلينا مع السنه الصحيحه اشتراط الولي ها وليتي او ابنتي او اختي حسب القرابه، يبقى زوجتك مثلا ابنتي فلانه الى اخره. يجي الثاني المأذون بقى يقعد يقول له ايه بسم الله والحمد لله استخرت الله، لا لا تفصل بين الاجابه والقبول بكلام اجنبي حتى لو كان ذكرى. يعني اللي يبدا بالذكر مفيش مانع ان ولي الزوجه يبدا بالايه بالمقدمات الطويله مفيش مشكله، لكن مجرد ما بيقول زوجتك لابد ان الطرف الثاني متصلا به يرد ويقول ايه قابلت منك ها تزويج كذا الى اخره. واضح؟ فهذه بعض التنبيهات تتعلق، ويمكن في كثير من الاشياء الواحد ما حاولش يجمعها الحقيقه في موضع واحد، ولكن الشيء يذكر وبالشيء. فالشاهد لابد من الانسان يكون عنده فقه، لما يتزوج لازم يتعلم فقه الزواج، هيطلق يتعلم فقه الطلاق وهكذا. نعم. الولي تقول زوجته كابنتي ولم يعين يصح العقد، لكن طبعا الـ يعني هذا افضل يعني ان يعين، الا اذا كان عنده اكثر من بنت فلا بد من التعيين طبعا. واضح؟ لكن لو معروف ان واحد ليس عنده غير بنت واحده فقل زوجته كابنتي وهي معهوده ومعروفه للجميع، ففي هذه الحاله يصح العقد، لكن افضل ان ينص. لكن ان كان عنده اكثر من بنت لابد ان يعين اسمها. نعم. عندكم تنبيهات اخرى في هذا الموضوع؟ طيب لا يصح الا اذا كان الولي وكل هذا القريب الخال مثلا. لو الولي الشرعي اللي هو الاب قال وكلتك في تزويج بنتي من فلان والثاني قال قبل، يبقى ممكن يلي هو العقد. انا جاوبتك ولا جاوبتكش؟ اجبته ام لا؟ انا قلت لا يصح لان الرسول قال لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي. ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يجوز ابدا الزواج من غير ايه؟ اذن الولي. نعم. وطبعا هو الولي بيحترم اراده المراه، هي لها حق في ان تقول نعم ام لا، لابد من احترام رايها. واضح؟ حتى لو كانت ذكرى، لان بعض الناس تتصور ان ممكن السيد يتجوز نفسها عادي. شيء غريب جدا. الفارق بين السيد والذكر هو في كيفيه التعبير عن رأيها فقط. أما اشتراط الولي فالجميع اشترط في حقه. ها؟ من يقدر يجيب دليل من القرآن على أن السيد أيضا يزوجها وليها؟ فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تعرفون سبب نزول الآية. فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، واحد طلق امراه وقضت العده واراد ان يرجع اليها ثاني من جديد. ففي هذه الحاله يعني لا تعذروهن ان كانت هي لها رغبه ان ترجع اليه وهو يريد ان يرجع اليها، فهذا نهي من الولي عن ان تحمي انفه ويعني يعظمها ويمنعها من الزواج به. واضح؟ فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، هذا يثبت سلطه الولي، لان الولي على السيد لو لم يكن له سلطه عليها لما نهى عن العقد، لان اصلا يبقى شيء تحصيل حاصل، لكن لان له سلطه فنهي عن العقد لانه يستطيع ان يتعسف في استعمالها فنهي عن عضلها. نعم. ما ما ما يخالف ما يخالف لأنه في الحقيقة وليها الشرعي. أدام وليها الشرعي مش إن بس كان يعني أرشد إلى ما يخرجنا من الخلاف. لو أجاز الوالد، لو الوالد موافق وأجاز ما يكون فيها شيء. نعم ما يغش الصحيح العرض لأن عم من العطرة. العقد صحيح، العقد مش أي مشكلة فيه. تفضل. نعم يقول لأبيه وكلتك في تزويج، لأن الزوج هو الزوج الولي، هو الولي ده، الزوج ده رجل وهو صاحب السلطة وهو المتزوج. فإذا كان يعني يعني هو الأولى أن يلي العقد بنفسه ما دام هو حاضرا، لكن إن وكل أباه يبقى لابد يوكل أباه، يقول وكلتك في تزويجي من فلانة، والأب يقول قبلت خلاص. نعم. إذا كان الأب منفصلا عن الأم من قبل ولادة البنت ولكن مكانه معروف ولكن لم يرها أبدا ولم يلفت عليها أبدا، فهل يقوم بتزويجها جدها من أمها؟ طبعا لا، لا يصح. نرد أن يكون ولي من الإيه؟ من العطر. نقل أن المرأة ليس لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. يعني هو الأب اللي هو أنجب البنت دي حتى لو ما شفهاش وغاب عنها ولم يرها أبدا حتى أدى وقت الزواج، انتفت عنه الأبوة ما زال هو أباها، واضح؟ فهذا يعني حقه. نعم. إذا لم يبدأ ولي الزوجة بالإيجاب فهل الزواج صحيح أم لا؟ طيب كيف كانت الصيغة؟ مثلا الزوج يقول زوجني والثاني يقول زوجتك، صحيح صحيح. طبعا ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرق أو الأعتاق، فلا يجوز أبدا المزاح في موضوع الزواج. يعني ما ينفعش ما يحصل بين بعض الناس ونقول فلانة دي نزوجها لفلان، لأن ممكن حتى لو كانت في المهد وقال الواحد زوجتك فلانة فقال قبلتك تطيب زوجة له، فلا هزل في الطلاق ولا في الايه العتاق ولا في النكاح. نعم تفضل. يعني تقصد مؤخر الطلاق، يعني يعني للرجل على المرأة في مؤخر الطلاق مثلا إن رأت أن تتنازل عنه هذا يعني يسقط. نعم. المهم ما يسقطش عند العقد، لا يحصل اتفاق عند العقد على إيه؟ إسقاط المهر، لا يصح المهر للزواج. لكن إن كان لها له مؤخر هي متصححة هذا المؤخر، فإن عفت هي عنه يسقط. نعم. من صاحبة الحق، لكن مع الحذر الشديد. يعني ينبغي الإنسان الصفي أن يحذر من تنازلات المرأة، لأن المرأة الغالب تتنازل أو تعطي رغبة ورهبة، إما رغبة أن يحسن إليها وإما رغبة مثلا من أن يؤذيها أو يضرها. فلذلك كان بعض السلف وأحسن عمر الخطاب رضي الله عنه يرى أن المرأة إذا رجعت فيه بيتها فلها ذلك، لأن المرأة يعني يعني ايه تعطي وتذهب وايه رغبة ورهبة. نعم. والله تعالى وذلك اشترط الله سبحانه وتعالى في الآية فإن صدنا لكم عن شيء منه نفس، صدنا صدر الشرط يعني تأكد من طيب النفس، فإن صدنا لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا. Thank you.

يخشى الفتنة من النظر إلى من يريد خطبتها مثلا. ما الجواب؟ تهدر هذه اللي يخشى لما جاء شيء محتمل. فغض البصر من باب سد الذرائع حتى لا يحصل الافتتان. فما منع يعني سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فطبعا صحيح ممكن تحصل الافتتان، لكن في جانب المصلحة الكبرى من يعني جمعهما في الحلال لا شك انها ايه تكتفي تماما الشيء اللي هو متوهم ممكن يحصل، ويعني حرم ايه سدا للذريعة. فما منع سدا للذريعة اميحة للمصلحة الراجحة، فهي طبعا مصلحة راجحة جدا. وروى نعم ويدل عليه يعني على جواز النظر من الرجل الى التي يريد نكاحها من النساء. ايضا من مظاهر الغربة، غربة الاسلام الان في هذا الزمان، ان بعض الناس الغير ملتزمين بيتصوروا ان الاخوات المنقبات بالذات او المحجبات حجابا كاملا يعني ان دول حياتهم كلها بالجلباب وبالنقاب والجيشة للنهار وبيناموا بيها وبيأكلوا بيها يعني. وده مش من يعني بعضكم يضحك، ده حقيقة يعني. في فعلا الناس انا ما ادري اي اعلام شيطاني زرع هذه الاشياء في مفهوم الناس ان دول الجماعة دول كل حاجة حرام يعني عندهم كل حاجة حرام واضح. وان المرأة دي محكوم عليها بهذا الشقاء يعني ليل نهار هي بالنفس ده على طول في كل حياتها وفي كل احوالها. فهذا موجود يعني بعضكم يستغرب، لكن هذا فعلا من المؤكد يوجد من النساء غير الملتزمات ان عندهم تصور عن الاخوات ان هن بهذه الصورة. نعم. ولذلك لما يجي يتكلم على واحدة صورة صفحة نقابي، طب ولو حد يجي يتزوجها كيف يراه؟ ما يعرفون ان دي من الحالات التي ايه الشريعة شريعة منطقية للغاية، شريعة منطقية عند هذه الحاجة، عند وجود ضرورة هذه الحاجة فيجوز النظر إلى المرأة، يجوز النظر إليها سواء بإذنها أو بغير إذنها بأن يختبئ لها مثلا. واضح؟ فلها طرق كثيرة. نعم. يعني في الموقف سبحانه وتعالى لم يترك للمبطل حجة، لم يترك للمبطل حجة. فهؤلاء الذين يقولون كيف تتزوج وكيف سيراها من أن تتزوجها، واضح؟ طبعا يعني ان الشريعة ما تركت هذا، وما كان ربك نسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع، اذا خطب معناها ايه؟ اذا اراد ان يخطب، اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. اخرجه ابو داود. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة من الانصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. قال الحميدي يعني هو الصغر. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ قلت لا. قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤذم بينكما. اخرجه الترمذي وحسنه. يؤذم يعني يوجد الوثاق والمودة بينكما. نكتفي بهذا القدر.